تمام يا سيدي، هنتكلم النهارده عن ايه؟ عن ال ايه ال NICU Neonatal Intensive Care. تمام، هنتكلم عن الحضانة. فهنبدأ الأول حالة لسه قدامك، جالك بالحالة، حالة وجالك بالتقرير. تمام، التقرير مثلا مكتوب فيه مثلا سواء الدكتور، التقرير بقى أنت يعني بتتعامل معاه سواء كامل أو مش كامل. يعني التقرير ممكن يجيلك تقرير مثلا دكتور، مثلا أنت ده على حسب الدكتور. ممكن يكون الدكتور مثلا بيقوم جاي مكروت التقرير بتاعه، فقام جاي كاتب لك مثلا ذا كيس من يونيت كذا كذا فول تيرم بريزنتد باي كذا كذا، مش كاتب لك هو عمل ايه ولا حصل ايه ولا اي حاجه. وكمان ممكن تيجي لك حاله مثلا مولوده لسه حالا، وكمان في حالات انت نفسك ممكن تروح تجيلها من قسم الولاده، في اماكن بتبقى ملحقه بقسم ولاده حضانه، فانت بتروح تكشف على الحضانه. انت دكتور الاطفال اللي بيتعامل مع الحاله اللي لسه مولوده، تمام كده، اللي هو النيونيتال ايه هاندلنج. انت بتتعامل، انت اللي بتهندل الحاله وبتشوفها وبتعمل لها اسسمنت وتعمل لها تحطها بابجر سكور وتتعامل معاها على هذا الاساس. تمام، نفترض بقى الحياه، نفترض عوار ان انت تروح تروح مستشفى، تروح اثناء الولاده دي هشرحه لك بعدين. لكن نفترض نتكلم حالا في الايه، في الوارد والاكثر والايه والاشهر، ان انت بيجي لك حاله مثلا زي مثلا بلزبازر ديزيز جريد 2 مثلا، جايب ايه شايف فيها ريتراكشن. تمام، قبل ما تاخد هيستوري من الحاله، بتقوم جاي واخد الحاله، الحاله مثلا سواء لابسه هدوم او مش لابسه هدوم، تقوم جاي مقلعها، خلاها طبعا الخاله بتبقى عريانه خالص، لكن بتبقى لابسه بامبرز. تمام، وبتبدا تعمل ايه الاكزامينشن، وتبدا تعمل اسيسمنت للحاله. انت شايف دلوقتي ايه الحاجه اللي واضحه قدامك، ان الجنرال كونديشن بتاعتك، الشكل العام اللي قدامك، شايف مثلا باد جنرال كونديشن، بور، فير، جود، على حسب الحاله اللي انت شايفها. طب بتحكم ازاي؟ بتحكم الحاله مثلا جاب عماله تنت مثلا وحالتها وحشه وصدرها وحش جدا، يبقى دي تبقى حاله بور جنرال كونديشن او باد جنرال كونديشن. يبقى اول حاجه بنتكلم على ايه، الشكل وحجم وحركه. يعني ايه شكل وحجم وحركه؟ الشكل، ابص على شكل البيبي اللي هو الجنرال كونديشن بتاعك، الجنرال اللي كده، الوحش كويس بيتحرك اكتف حركته حلوه كويس، بيبي زي البيبي العسول اللي هو انت بتشوف لسه مولود ده وبيتحرك وجميل وبيضحك، محتاج يعني حضانه ولا باد ولا بور ولا فير مثلا بين البنين ولا كده. بعد كده تاني حاجه بصينا على الشكل، نبص على الحجم، الواد ده حجمه مثلا كبير قليل، لان لو كبير هبدا اشك ان الواد ده اي دي ام. ابقى اركز وانا باخد الهيستوري ان الواد ده اي دي ام، ما انساش اسال الام الام عندها السكر ولا ما عندهاش. تمام، ده بالنسبه للحجم. الحركه دي بتتقسم لحاجتين، الاكتيفيتي نفسها والساكلينج. اقوم جاي حاطط صباعي الصغير في حنك البيبي، المس الهارد بلد، هلاقي الواد بيبدا يساكلينج. تشوف بقى الساكلينج دي تبدا ايه، تدي تقييم ليها فير، جود، بور. غالبا مثلا الواد اللي جريد سيني مثلا بيبقى بور ساكلينج، لذلك انا عمري ما برضعه، لان اصلا عامه الرضاعه بتزود النفس، فحاجه استريس، فشغل زايد على الايه، على البيبي، فبيزود الاستريس اكتر، فبيزود الاستريس اكتر. تمام، فلذلك الساكلينج ببدا احكم على ايه، على الساكلينج. يبقى انا دلوقتي حكمت على الشكل والحجم والحركه. تمام كده، اخش بعد كده ايه، فايتالز. ايه بقى الفايتالز؟ عندك اتنين فايتالز، فايتال ساينز وفايتال كولرز. ايه بقى الفايتال ساينز؟ ابص على الريسبيرتوري بتاعه، ولا الهارت ريت بتاعه، التمبريتشر، البلاد بريشر. التمبريتشر بعمل ازاي؟ لان انا اول ما باخد البيبي بحطه على السيرفو، يبقى انا كده ظبطت التمبريتشر. السيرفو ده بيبقى فيه حاجه كده فوق كده اسمها ريديانت وورمر. الورمر اللي هي دفايه كده، دفايه بالكهرباء كده، بتوصل الكهرباء وتقوم جاي مشغل الدفايه، وبيبقى فيه لايت، ده زرار اللايت وزرار للدفايه، بحيث تبقى شايف كويس انت بتعمل اكزامينشن، ويبقى فيه ايه وورمنج. الواد هو اصلا بيبقى من غير هدوم، فانت بتبقى مدفيه، لازم تدفيه، لان اشهر حاجه ممكن تموت البيبي وتدخله في ارست هي الهايبوثيرميا مثلا. الهايبر ثيرميا برضو ممكن، كل درجه هايبر ثيرميا اللي هي او فيفر بتزود 10 ايه دقات في القلب. تمام، يبقى احنا كده عملنا، اتكلمنا على ايه، فايتال ساينز، ظبطنا التمبريتشر، ظبطنا الريسبيراتوري ريت. لان طب ظبطنا الريسبيراتوري ريت ازاي؟ الواد جاي لي حاله من الانتراكشن، بقى انا عامل ميه، اقوم جاي حاطه على نيزل، اقوم جاي عامل له جلسه طيب على نيزل اكسجين. في حاجه كده هشرح لك بقى انا ايه مراحل الاكسجين، هشرحها لك. بس انا بقول لك مثلا اشهر حاجه الولد ده جايب بلازما ديثريس، بتقوم جاي حاطه على نيزل، بتدي له اكسجين ديليفر عن طريق قسطره انفيه، بتتوصل بالايه بالنوز، بالاثنين نوستريز بتوع النوز، تخش فيها هنا يبقى وتتربط حوالين راسه، تخش فيها الاكسجين. فولت اوف اور ستارز ايه؟ ايوه بالظبط كده زي فولت اوف اور ستارز. تمام، يبقى دي الايه، دي النيزل اللي بيظبط الايه، يظبط الساتوريشن بتاع البيبي، يبقى الاكسجين واصل كويس للانسجه. تمام، حطيته على نيزل يتعامل، يبقى انت كده اتعاملت مع الايه، مع الريسبيرتوري ريت، مع الهارت ريت، مع التمبريتشر، مع البلاد بريشر. اصلا ايه، يبقى احنا كده ظبطنا الفايتال ساينز بتاعتي، ظبطت الهارت، ظبطت الريسبيرتوري ريت، ظبطت التمبريتشر، ظبطت البلاد بريشر غالبا. يعني طالما بتسمع برضه الايه الهارت، بتسمع الهارت ريت كده كده، انت هتسمعه مع الايه في اللوكال اكزامينشن، بس فهمني بنحطها مع الفيتال، فاهم؟ غالبا اصلا من الحضانات، يعني حضانات يعني سويات ستريس. تمام، حضانات مصر كلها يعني سويات ستريس. الحاجات اصلا الحالات اللي لسه مولوده النيونيتال غالبا اصلا المشاكل بتاعتهم، اول مشاكل بتظهر هي الايه الريسبيراتوري. تمام كده خلصنا الايه الفيتال ساينز. نبص بعد كده، نخش بعد كده سيدي على الفيتال الثانيه، فيتال كولرز. طب الفيتال كولرز دي بشوفها فين؟ اول حاجه ببص يا سيدي على ايه، شفايفه، ضوافره، تحت لسانه، باقي جسمه. دي بتشوف فيها كل الالوان غالبا، يعني بتدور بقى على الالوان اللي قدامك، شايف مثلا سانوس، شايف زرقان، يبقى انت كده، انت كده دخلت في جريد فور، يبقى انت ده انديكيشن انت على طول تقوم جاي متيب البيبي، وتقوم جاي حاطه ايه، عامل له فنتيليشن عن طريق الاي ام في، تتيبه عن طريق تتيبه، تركب له انبوبه حنجريه. تمام، انتراكيال تيوب في التراكيه، بحيث الاكسجين ديليفري يبقى لللنج يبقى اكبر. تمام، وتعالج عمليه الايه، وتعالج الريسبيرتوري جريد فور ده. تمام، او بعد كده ايه تدور على حكايه الايه، اذا كنت هتحطه على اي ام في، تمام، اللي هو فنتليتور. تمام كده، طيب نفترض مثلا الولد عنده صفره مثلا جندس، هتلاقيها فين؟ والله الجندس مثلا بتشوفها، بتلاقيها موجوده في الميكرو ميمبرين، بتلاقيها غالبا في الجسم كله. في الجسم كله ازاي؟ بتقوم جاي متكه على الجسم، على اي منطقه في الجسم. تمام، على الجلد، هتلاقي الجلد بيبيض اول ما تتك عليه. شوف رجوع اثناء رجوع الدم، شوف شكل لون الجسم، اصفر ولا مش اصفر. غالبا الصفره، بكلمك الصفره دي موضوع لوحدها، بس خلينا نتكلم على الصفره. الواد بيبدا يصفر امتى؟ الواد لو اصفر في اول يوم، يبقى انت عندك مشاكل دلوقتي، ده اسمه باثولوجيكال جوندس. طب الواد لو بيبدا يصفر طبيعي امتى؟ فيسيولوجيكال من امتى؟ تاني يوم، تالت يوم، رابع يوم، خامس يوم. الايام دي هي اكتر ايام ممكن يصفر فيها. فلذلك لو واد دي 2 حاول تبص على اللون الاصفر، شوف الواد بدا يصفر ولا لا. دي 3 حاول تبص الواد بدا يصفر ولا لا. طب الصفر هتعالجه ازاي؟ هتعالجه بايه؟ الفوتوثيرابي، هتحطه على ايه؟ فوتوثيرابي، اللي هو الايه، سنجل فوتوثيرابي، دبل فوتوثيرابي، ثيرد فوتوثيرابي هنتكلم على ايه، او تريبل فوتوثيرابي هنتكلم عليه باستفاضه بعدين في الجونز. تمام كده، دلوقتي مرحله الاسسمنت خلصنا. نبص بقى على البالور، هتبص في شرايفه، تشوف اذا كان في بالور ولا اي مشاكل. جسمه نفسه عامه، تشوف اذا كان جسمه مثلا شاحب جدا. تمام كده، لو شاحب بتا انديكيشن انت تدي له بلاد، هنجيب كل الحاجات دي. تمام، خلصنا الفايتال ايه كولرز. نبص بعد، نخش بعد كده نسيب على الايه الاكتيفيتي والساكلينج، شرحناهم هون. تمام، نخش بعد كده على حاجات اللي هي الايه اللوكال اكزامينيشن. تمام، اللوكال ده هبدأ بايه؟ هبدأ بالهيد. الهيد ده هبص فيها على ايه؟ يعني انا دلوقتي قمت راس البيبي قدامي اهي. تمام، هبص على ايه؟ الشيب بتاعها. الواد مثلا عنده مايكروكيفالي، عنده كيفالي، عنده مثلا اي مشاكل في دماغه، عنده مثلا كيفالي هيماتوما، اثناء الولاده مثلا كانت ساكسيدينيوم. تمام كده، المشاكل دي وغالبا الحاجات دي بتتعالج مع الايه، مع الوقت، وما بتشغلنيش قوي، ما بركزش معاها. لكن بعد كده ببص على الفونتانيلز، غالبا اسطمبه انتيريو فونتانيل بيبقى اوبن ده ات ليفل، وبوستيريو فونتانيل بيبقى كلوز. تمام، طب امتى الانتيريو فونتانيل ده يبقى فيه مشكله؟ لو اما يكون ديبريسد، لا اما يكون بالجنج لو فيها انتراكرينال هيمورج، ديبريسد لو فيه هايدريشن. تمام، خش بعد كده بص يا سيدي على الفيس. الفيس ده هشوف ايه؟ هشوف في اللي انا شفته بالظبط، هشوف فيه الالوان، هشوف فيه الالوان بتاع الالوان بتاعتي، اشوف في ايه تاني، الجرانتنج، السينوزس، البالور، حركه النوز اثناء من علامات الريسبيرتوري ستريس، اللي هو الالينزاي اللي هو تبدا تتحرك، تمام كده، وركينج الينزاي، تمام. يبقى ده بالنسبه للفيس. بعد كده وبعد كده يا سيدي، ده كله في الهيد. وايه تاني في الهيد؟ الساكلينج برضه، بس احنا قلنا قبل كده، تمام. البق، يبقى البق، المناخير، العين، الودان، برضو ممكن تلاقي فيها الوان، سينوزس مزرقه مثلا، تمام. نبص بعد كده يا سيدي، خلصنا الهيد، نخش بعد كده يا سيدي على ايه، المنطقه بتاعت الايه، الصدر والقلب. صدر وقلب الاثنين دول، لما اول ما بتيجي تخش بتعمل ايه؟ ممكن تبص على ايه؟ اول حاجه ممكن تعمل انسبكشن، تبص اذا كان في ريتراكشن بالجنج، تبص على القلب، على القلب الاول، تسمع اذا كان في، تسمع هتلاقي ايه، نورمال اس 1 اس 2، تشوف اذا كان في ميرمالز نو ميرمالز. الصدر هتخش بعد كده تعمل ايه، عملت انسبكشن، تخش تعمل اسكالتيشن، تشوف ايه في الاسكالتيشن، هتشوف يا سيدي الاير انتري، اهم حاجه هي الاير انتري، الهواء داخل الرئه، داخل الرئه ايكوال على ناحيتين ولا لا، ديمينيشد داخل في ناحيه وناحيه لا، تمام. ده بالنسبه للاير انتري. تاني حاجة بنسمعها هي الادفنتشال ساوند، لان الادفنتشال ساوند ممكن يكون مثلا في كريبيتيشنز، الكريبيتيشنز ديت بسبب سوائل، زي ايه مثلا، ايه الحاجات، ايه الامراض اللي ممكن يكون فيها مثلا سوائل على الرئة عالية، نيمونيا مثلا، وبيبي جاي بنيمونيا، في كونسوليديشن رهيبة، وعمال انت لازم ده تقعد تعمل له تشفط فيه بالهبل، هتلاقيه بيجيب طين من كتر السوائل اللي على ايه، اللي على صدره. مثلا حالة زي التي تي ان، التي تي ان ده اللي هو ايه، ترانزنت كيدني اوف نيبورن، الواد ده مولود سيزيريان، وايه، محشي امينوتيك فلويد، الامينوتيك الفلويد كلها داخله وما اتعصرتش اثناء الفاجينال ديليفري، لانه مولود سيزيريان، فالواد ده لازم يتحط في الحضانه عشان يتشفط له، عشان الكريبيتيشنز الرهيبه اللي عنده دي بسبب الايه، السوائل اللي عنده دي. يبقى ده بالنسبه لصدره، عملت اهم حاجه اهم حاجه الاسكالتيشن بتاعهم، والانسبكشن ممكن ابقى ابص عليه، تمام. بعد كده انا خلصت الصدر والقلب الاثنين في ناحيه واحده اهو، بتسمع الصدر يمين وشمال يمين وشمال، وحاول تسمع في الاكزيلاري اكتر، لان الاكزيلاري بيبقى فولد اكبر في الايه، في النيونين. القلب، الصدر، حاول برضو انت ما تنساش ان انت تعد الهارت ريت، وتعد وتشوف الريسبيراتوري ريت. الهارت ريت ما بتعدوش، انت غالبا بتشوفه بالمونيتور، تمام، بس انت ممكن تعده كده يعني، تقريبا بتعد في خمس ثواني تقريبا، وبتضرب في 10، تمام. ده بالنسبه للهارت والقلب والايه والصدر، تمام. نخش بعد كده يا سيدي على ايه، على الابدومين، الحته بتاعت الايه، الابدومين، ايه المشكله، ايه اللي انا ممكن الاقيه في الابدومين. اه يا سيدي، ايه بقى الابد اللي بقى في الشيست، انا شفت الريسبيراتوري ريت السيمتري، شفت الساينز بتاعت الريسبيراتوري ديزيز، عملت اوسكالتيشن، تمام. طب الابدومين عملت ايه، عملت ايه بالبيشن، تمام كده، عملت بالبيشن، حطيت ايدك، شفت الاول بيبقى اي بيبي اي يونيت بيبقى الامبليكس بتاعته موجوده، وبتبقى من ايه، مقفوله عن طريق الايه، الكليبس ده، تمام كده. الامبليكس يبقى لازم يكون في رعايه بالامبليكس، لان الامبليكس لو مفيش رعايه بيها ممكن يحصل فيها ايه، انفكشن، اي حاجه بقى فيها، تمام كده. انفالوسي للحاجات اللي بتحصل دي، مش ما قابلتنيش خالص، بس المفروض يبقى في رعايه، بيبقى في الكحول كده بيترش على الامبليكس، يبقى في اهتمام بيها، تمام كده. الامبليكس ايه وظيفتها، ممكن دي حلوه جدا، انا ممكن برضو ان انا اعمل بروسيدور في الحضانه اللي هي حاجه اسمها امبليكال كاستر، اوصل حاله مش عارف اجيب لها فينات خالص، اقوم جاي واخد الامبليكال فين، واقوم جاي موصل فيه ايه كاستر، واوصله وادخل للبيبي منها الايه اللي انا عايز ادخله، تمام كده. يبقى خلصنا الايه ده بالنسبه للامبليكس، عملنا بالبيشن، هنعمل بالبيشن ديب للاورجانس، سوبرفيشال للديستنشن، نشوف اذا كان بطنه محجره في ديستنشن. ممكن اسمع بالسماعه برضه، اسمع الانترستينال ساوند، طب امتى اسمعها واستفاد منها في ايه، لو انا هرضع البيبي، البيبي اثناء الرضاعه بتاعتي، ما ينفع يعني، حاول قبل ما ترضع برضه تبقى سامع، اي نعم ما بنسمعش هنا، بس انت تسمع، ايه المشكله، هيخليك راجل اللي هو ايه دقيق كده تيبيكال، تمام، تسمع تشوف الانترستينال ساوند كويسه ولا لا، تمام. خلصنا كده الايه، الابدومين، تمام. نخش بعد كده يا سيدي على ايه، ايه تاني ممكن يقابلنا، الجينيتاليا، ممكن الجينيتاليا، ايه اللي ممكن اشوفه بالجينيتاليا، غالبا انت ما بتشوفهاش لان اصلا يعني هو يعني البيبي بيبقى لابس بامبرز وكده، بس انت ممكن تقلعه البامبرز عادي مفيش مشكله، وتشوف اذا كان في مثلا ممكن يكون في مشاكل زي امبرفوريتد انس مثلا، في مشاكل في الجينيتاليا تمام كده، في مثلا اندستند تيستس مثلا في عيان في ولد بريترم، اي مشاكل يعني تمام ما تنساهاش. بس غالبا يعني واحنا غالبا ما بنعملهاش وبنعرفها بعدين بعد اثناء مثلا الواد ما جاب بول ما جابش بول، جاب براز ما جابش براز تمام كده. يبقى خلصنا الايه حوار الايه الجينيتاليا، نخش بعد كده يا سيدي على ايه نسينا حاجه اللي هي السي ان اس. طب السي ان اس اللي انا بسال فيها على ايه سي ان اس، بشوف حاجه اسمها ريفلكسز. ايه بقى الريفلكسز اللي بتشوفها في اشهر اثنين؟ احنا خدنا ريفلكسز كتيره جدا، اشهر اثنين هما المورو ريفلكس والايه والجراسب. المورو ريفلكس انت تخض البيبي، والجراسب انت تحط صباعك تلاقيه بيضم على صباعك تمام كده. ده بالنسبه للريفلكس هتقوم جاي كاتب مثلا بوزيتيف ريفلكسز، الريفلكسز كويسه وتتعمل وكويسه زي الفل. او مثلا تسال على الكونفولجن، هل في هيستوري اوف كونفولجن، هل الواد قدامك كونفولجن قدامك ولا لا تمام كده. ده السي ان اس. خلصنا السي ان اس، ممكن برضه نبص على السكين. ايه اللي ممكن اشوفه في السكين؟ ما فيش حاجه ممكن اشوفها في السكين غير الالوان، اذا كان في انجكشن، البوتاج، الموتلينج دي تبقى معناها ايه؟ معناها سيبسيس تمام. البيبي ده ايه داخل على سبتك. ممكن برضه اشوف البرفيوجن بتاعتي ايه، يعني ايه برفيوجن؟ يعني الدم اللي واصل لايه اللي ماشي في الكابيلرز، يعني سيركيوليشن. برفيوجن يعني سيركيوليشن بتاعت البيبي ده. طب انا بعرف السيركيوليشن ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها كابيلاري فيلنج تيست تمام. الكابيلاري فيلنج تيست ده المفروض ان هو ما يقلش، يعني ما يكونش اكتر من 3 سكندز. بتحط صباعك مثلا على غالبا بنعملها في اليونيت على الاسترنم، ونحط غالبا انت لما بتحط ايدك بيبدا الحته دي تبيض، نفس الفكره بتاعت الايه النيلز، بتلاقي بياض اهو. اول ما تشيل ايدك بيبدا الايه الدم يرجع تاني، بتلاقي اللون الاحمر ده بيرجع تاني. لو رجع اكتر من 3 سكندز يبقى انت عندك حاجه اسمها بوربل فيوجن، وهتبدا نعالجها وهنتكلم هنعالجها ازاي تمام كده. خلصنا كده السكين، ومشينا تدريجي، وخدنا قلب وصدر وابدومين، قلب صدر ابدومين جينيتاليا سكين سي ان اس تمام كده. خلصنا الموضوع ده كله، نبدا نخش بعد كده على ايه حاجه كده مميزه مثلا هي السبسس. نشوف اذا الواد عنده اي علامات من علامات السبسس مثلا. طب ايه علامات السبسس؟ اللي هي الموتلينج، الواد ده مثلا عنده سيستمز نفسها واقعه، عنده ريسبيراتوري سيستم واقع، عنده مثلا كذا سيستم، اكتر من 3 سيستم واقعين، يبقى الواد ده داخل، يبقى الواد ده هيسبتك. عنده إديمة مثلا، عنده مشاكل تمام كده. علامات الايه تشوف لي علامات، نبدا نشوف علامات الايه الإديمة تمام كده. ممكن برضو لو البيبي ده مركب كانيولا، وغالبا اي بيبي بيخش الحضانه بيركب كانيولا، اي بيبي بيخش الحضانه بيركب كانيولا، حاول انت كل ما تيجي تخش كده على حاله تبص على الكانيولا بتاعتك، لان الكانيولا ممكن تكون البيبي مورمه، فيها عامله اي انفكشن، في اي مشاكل، قفه واقفه بقى لها فتره تمام. فتاخد بالك وتنبه ايه التمريض تمام كده. ولو تسدد تخليهم يدوروا على فين تاني ويركبوها. على فكره الكانيولا عشان تتركب لازم يكون الولد دافي كويس، بحيث الكابلري بتاعتك تبقى باينه وواضحه، ويبقى في ايه وتعرف تظبط ايه تكانيول البيبي تمام كده. طب لو ما فيش كانيولا بتعمل ايه؟ بتركب حاجه اسمها امبليكال كاستر. ما فيش امبليكال كاستر بتركب ايه؟ بتركب حاجه اسمها سي في بي تمام كده. بتركب سنتر لاين، بتسنتر العيان، بتركب له اللاين ده بيركب فين؟ في الجراحه تمام كده. مش انتوا هنا بقى لسه عاملين الحالتين اللي جوه دول؟ ما عاملهم سي بي. لا مش انا اللي بعمله، الدكتور مخصوص هو اللي بيعمله. باخد 400 جنيه على الحال. لا مش انا اللي بعمله ده. بتبقى ده في نوعين منهم، سيرجيكال واللاين. سيرجيكال ده بيخش يقطع مكان الايه المكان بتاع الفين، ويقعد يدور على الفين بالملقاط ويطلعه ويفتح ويقسمه اتنين ويدخل فيه اللاين، حوار كده يعني. وبيخلص في دقيقتين، بس بياخد 400 جنيه عليها، لانه يعني بصراحه فن، يعني مش اي حد يعرف يعمل يعني. تمام. يبقى انا كده خلصت ايه اكزامينشن اللي هبدا. ادي عامل المذكره اهي، طلعت انا كده، خلصت انا كده ايه اكزامينشن. ابدا بعد كده يا سيدي، ابدا بعد كده اعمل ايه؟ اطلع للاهل بقى. انا خلصت اكزامينشن وعملت مانجمنت على حسب الايه الاكزامينشن بتاعتي، ابدا اطلع للاهل، اقوم جاي لهم اخد منهم هيستوري. طب باخد هيستوري ازاي بقى؟ بالظبط كده، بسالهم شويه حاجات. اسم حضرتك مثلا، الام هي اللي بره مثلا، اسم حضرتك ايه؟ طيب ماشي. طب اسم المولود ايه؟ قالت لي مثلا هي مثلا مفهوش ناس غالبا بيبقى بتسمي كده يا يعني ابن او ايه او بنت، مثلا ابن مثلا سعاد، ابن سلوى، ابن كذا، تمام كده. يبقى احنا كده عرفنا اسم الايه البيبي. يبقى اول حاجه انا هملك سكيما كده وعلى اساسها حاول تسال. مثلا هضرب لك مثال، يبقى ميل نيونيت فول تيرم 38 ويك، سكند سيبلينج اوف نون كونسنجوال كونسنجوال مارج. سيزيريان سيكشن بروم اكتر من 24 عمر. نو ماتيرنال هيستوري اوف ديزيز. بعد كده ايه خلاص دخلنا على ايه، ضربنا المثال وقلنا ان هو ماتيرنال هيستوري اوف ايه اوف ريسك فاكتورز، تمام كده. ايه ريسك فاكتورز؟ اوف ريسك فاكتورز زي ايه؟ هايبرتنشن، دايابيتس، اشهر حاجات، تمام. هبدا بقى اسال بقى الام، اسالها اقول لها ايه الولد خلاص انت عرفت انه الولد كان معاك جوه وشوفه في فحص الجينيتاليا، مش هتسالها الولد ده ذكر ولا انثى، خلاص انت عارف، تمام. مين نيونيت فول تيرم؟ طب انا هسالها اعرف منين عرفت منين هو فول تيرم؟ اسالها انا ممكن اعرف بنفسي ادي جيسنج كده ان هو فول تيرم ولا بري تيرم، من حجمه من شكله من السول بتاعه من ايه من الفروقات اللي بفرقها من فول تيرم ومن بري تيرم. لكن انا عايز اعرف اكيد من الهيستوري، هاخد هيستوري من بيبي اقول لها عمره الرحم قد ايه، الولد ده اتولد في ميعاده ولا قبل ميعاده، اتولد في الشهر الكام، تمام كده. لانها تفرق معانا جدا، تفرق معانا جدا على حسب لان انا بركب دلوقتي محاليل على حسب ايه، على حسب وزنه، على حسب ايه الكالسيوم بتاعه مثلا بديهوله مثلا بيفرق من بري تيرم من فول تيرم. الفنتيليشن بتاعت نفسه لو انت هتحطه مثلا على فنتيليتور هيفرق اذا كان فول تيرم، السيتنج هتفرق اذا كان فول تيرم من بري تيرم، تمام كده. فلازم انا اعرف اذا كان فول تيرم ولا بري تيرم، يبقى دي حاجه مهمه جدا. هسالها عمره الرحم قد ايه، اتولد في ميعاده ولا قبل ميعاده، واتولد في الشهر الكام، تمام كده. عرفت خلاص اتولد في الشهر الكام، هسالها بعد كده ناخد بعد كده من الفورمولا بتاعتي اللي انا هكتب من سكند سيبلينج، يبقى هقولها هو الولد الكام في اولادك، تمام كده، او هو الكام في اخوات او ترتيبه كام، تمام كده، او ده اول ولد ليك ولا ده الكام، تمام كده. عرفت ترتيب الولد يبقى ده سكند سيبلينج. انت وجوزك قريب ولا لا، كونسنجوينت ولا نون كونسنجوينت، تمام كده. بعد كده اشوف سيزيريان سيكشن ولا دليفري ولا ايه ولا فاجينال ديليفري، تمام كده. قالت لي يا دكتور الولد مولود طبيعي، اقول لها مولود طبيعي، اقول لها طيب سالتك قالت لك مولود طبيعي دايركت كده جالك الطلق ولا كانت ولاده متعسره، خلاص عرفنا اذا كانت ولاده متعسره يبقى معنى كده ان في ايه، مع يعني ايه اصلا ان في ان الولاده متعسره، يعني انت ممكن يكون ممكن تلاقي مشاكل في راس البيبي، الواد من هو نازل راسه محشوره، فانت عمال ايوه. يبقى احنا سالنا ايه جالنا حاله مثلا عرفنا انها فاجينال ديليفري مولود طبيعي، تمام. قلت لها على طول جالها طلق يا حاجه ولا كان الولاده متعسره؟ عرفت ان الولاده متعسره يبقى انا كده خلاص حطيت في دماغي ان الحاجه اللي في دماغها دي اللي انا شفتها وانا في الاكزامينيشن، سواء بقى كابوت ساكسيدينيا، سواء كفاليوماتوما، سواء تروماتيك سينوزس، اي حاجه من الحاجات دي انت متوقعها، تمام. ليه؟ لان انت عارف ان هو كان اوبستراكتد ليبر، تمام كده خلاص. طب لقيت لي لا ده سيسيريان سيكشن، اول ما تقول لك سيسيريان سيكشن اقول لها على طول ولاده قيصري. طب ليه ما ولدتش طبيعي؟ عشان هتلاقي مثلا تقول لك عندها، طب كان عندها مثلا تسمم حمل، عندها مشكله في القلب، عندها سكر، عندها مثلا بروم، المايديز اللي تعليها مثلا بدري، تمام. قالت لك ده كان عندها بروم، اسالها البروم كانت قد ايه، تمام. اهو انا كتبت لك في المثال سيزيريان سيكشن بروم اكتر من 24 ساعه، نزل عليها ميه بقى لها اكتر من 24 ساعه، ده انديكيشن ان انا اقوم جاي على طول ما ايه منزل البيبي، فاقوم جاي داخل ايه سيزيريان، تمام كده. فهمت الدنيا؟ يبقى انا كده خلصت الحاجه. بعد كده نو ماتيرنال هيستوري اوف ايه اوف ديزيز، الام عندها اي مشاكل؟ طيب تمام، الأم ما عندهاش أي مشاكل، عندها سكر؟ لا. عندها ضغط؟ لا. تمام. طب بالنسبة للبيبي، البيبي أول ما اتولد أزرق؟ لا. حصل له أي مشاكل؟ لا. عملوا له تنفس صناعي؟ لا. طب قالوا هو محتاج حضانة؟ اه. طب محتاج حضانة ليه؟ تمام. طب فين التقرير بتاعه؟ خلاص عرفت كده انت كل حاجة اهو، خدت منك هيستوري، ده اللي ممكن تكتبه في الليست. هما السطرين دول، هما القصة دي، هما الايه، القصة الصغيرة دي، ميل يونيت فول تيرم مثلا، او بري تيرم مثلا، او في ميل يونيت مثلا فول تيرم او بري تيرم او نيو تيرم. تمام. على حسب الايه، العمر الرحم. بعد كده سكند فيرست ثيرد سبلينج اوف ايه، نون كونسنجنت او كونسنجنت مارج، سيزيريان سكشن او فاجينال ديليفري. سيزيريان سكشن اسال كده اذا كان في بروم ولا ما فيش بروم. تمام. نو بروم او بروم مثلا اكتر من 24 اور. نو ماتيرنال هيستوري اوف ريسك، ايه بقى الريسك؟ هايبر تنشن، دايابيتس، حصل مثلا بري كلامسيا، هارت ديزيز. تمام كده، يبقى دي اللي ده بالنسبه للهيستوري. كمل لسه فاضل نقطة بقى بتاعت ايه. طب لو الواد عنده صفرة، هي بس نقطة واحدة، الواد لو عنده صفرة بتحاول ان انت تسأل على ثلاث حاجات مهمين. تمام. بتشوف الفيدنج باترن. يعني ايه الفيدنج باترن؟ الام دي بترد على البيبي ده، في حاجة اسمها ملك ايه شندس، او اسمها ايه يا ربي، ملك اللي هو الولد بيبقى اللي هو بسبب الايه، الرضاعه، بسبب الولد بيرضع من الام، فتبدا يحصل له ايه، جندس. وعارف لو وقف الرضاعه 24 ساعه الجندس ده بيروح، ولو الام رضعته ثاني ما بيجيلوش جندس تاني. تمام. دي حاجه اسمها بريست ايه، بريست ملك جندس. تمام كده. بعد او بريست فيدنج جندس. تمام. بعد كده عندك برضو بتسالها ظهرت في اليوم الكام، دي حاجه اساسيه انا قلت لك. الجندس لازم تسال ظهرت في اليوم الكام، لان لو في اليوم الاول يبقى حاجه باثولوجيكال، يبقى مثلا الواد عنده مشاكل في الكبد. لو ما ظهرتش يبقى الواد عنده ايه، يبقى الواد او ظهر في اليوم الثاني يبقى الواد غالبا فيسيولوجيكال. تمام. تسالها برضو على، بتسال اذا كان في ار اتش او كومباتيبلتي. تمام كده. بس دي الحاجات الزياده اللي بسالها فين في الجونز، وتكمل الهيستوري بتاعك زي ما احنا عاملين زي القصه الصغيره دي.